السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة على دينهم أو في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم عمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات. وتكلمنا عن النوع الأول، وقلنا بأن الفتنة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ فتنة الشبهة وفتنة الشهوة. وتكلمنا عن أمثلة ضربها الله عز وجل في فتنة الشهوة، وذكرنا جانبا من تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا من هذه الفتنة الخطيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخافه عليكم من شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، ومضلات الهوى. فأشار إلى الفتنتين، فتنة الشهوة وفتنة الشبهة. وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه قبل ذلك: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، هذه فتنة الشهوة. وبينا خطر هذه الفتنة على العبد، وأنها لا تؤمن على العبد مهما كان، يعني مهما على كعبه في العلم ومكانته، لأن هذه فتنة خطيرة جدا. كم عقد حولها الولاء والبراء والمحبة والبغضاء، بل وأريقت الدماء وهدمت الأسر، بل ولعله قامت الحروب بسبب هذه الفتنة الخطيرة. ثم القسم الثاني من أقسام الفتن، وهو فتنة الشهوة الشبهة، وهذا أخطر من القسم الأول. فتنة الشبهة أخطر بكثير جدا من فتنة الشهوة، لأن فتنة الشهوة كما قلنا تكون في غالب أمرها قاصرة على صاحبها، لا تتعداه في الغالب، وإن تتعدت إنما تتعدى إلى أفراد قلائل. أما فتنة الشبهة فهي تتعلق بالمنهج، خطرها أنها تتعلق بالمنهج، لذلك كانت أعظم وأخطر. وبسبب فتنة الشبهة نشأ التبديع والتفسيق والتجريح، بل ونشأ التكفير من بين أهل الأفكار المختلفة بعضهم لبعض بسبب فتنة الشبهة. والشبهة سبب نشأ فتنة الشبهة عند العبد بعد العبد عن الأدلة، الشرعية. ولذلك نحن نقول، وهذا الكلام نقرره وما زلنا نتكلم فيه، إذا أردت أن تعرف مذهب السلف اعرف مذهب السلف من كلام السلف، تعلم مذهب السلف من كلام السلف، لا تأخذ مذهب السلف من الخلف الذين قد لا يكون عندهم تصور كامل لهذا المنهج فتقع في الخلط البين. واضح معي؟ سبب نشأ فكرة أو فتنة الشبهة بعد العبد عن الأدلة الشرعية، ده السبب الأول. السبب الثاني في وقوع العبد في الشبهة إعمال رأسه مع الأدلة، إعمال عقله مع الأدلة، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام الهروي كما في المنازل، وهو يتكلم عن منزلة التواضع، قال: والتواضع، وهو يتكلم عن أقسامه، قال: أوله التواضع للحق، التواضع للحق، والتواضع للحق هو التواضع لكلام الله وكلام رسوله. والتواضع للحق له ثلاثة مظاهر، التواضع للحق له ثلاثة مظاهر: الأول ألا يرد بمعقول منقولا، الثاني ألا يتهم للدين دليلا، الثالث ألا يرى إلى الخلاف سبيلا. هذه مظاهر التواضع للحق، أي لكلام الله ورسوله، ألا ترد بمعقول منقولة، لأن هذا هو أصل الضلال وأسه، أن يأتي النص فيرده، زي أهل التحريف وأهل التعطيل الذين ردوا نصوص الصفات أو أخرجوها عن المعنى الذي أراده الله به منها. واضح معي؟ يبقى يرد المعقول المنقولة، أي النصوص الشرعية قرآن وسنة، بالمعقول أي بهواه وإعمال عقله ورأسه، وهذا هو أصل الضلال ومبدأ انحراف العبد. يأتيه النص واضح جلي وهو السميع البصير، يقول لك لا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طيب هذه آيات في القرآن كيف تتصرف فيها؟ يقول لك: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككته، لو وجدت السبيل ولو أمكنني أن أمحوها من القرآن لمحوته. ليه؟ لأنها بتخالف هواه، هي تخالف هواه. وعشان كده أهل الباطل دائما يؤصلون لباطلهم ثم يأتون بالأدلة التي تنقض هذا الباطل فيجعلونها شبهات ويختلقون عليها رد، فإذا أعجزهم الرد رد النص، يرد النص جملة عشان لا تحتج عليه أنت. واضح معي؟ فأصل فتنة الشبهة التي تعرض للعبد هي أن يبتعد العبد عن الأدلة أو أن يعمل رأسه على الأدلة الشرعية، يعمل برأسه مع الدليل الشرعي، وهو ده ضلال، أصل ضلال من ضل من هذه الأمة. يبقى عنده النص واضح ويعمل برأسه مع النصوص الشرعية، كما قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. مثلا بقى لو هنشتغل بالدماغ يعني، واضح معي؟ ويقول لك لا، احنا العقل ده برضو له دور، والعقل هذا لابد ان يحترم، لان الله عز وجل ما كلفنا بما لا معنى له، لابد ان نحترم العقل وان يكون للعقل ايضا دور في الادلة الشرعية. وجعلوا يعظمون العقل حتى جعلوا العقل صنما يعبد من دون الله عز وجل، وجعلوا العقل ندا لكلام الله ورسوله، بل وجعلوا مرد النصوص نفسها للعقل، كما اختلقوا الاحاديث التي نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه: إذا جاءكم حديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فأنا قلته، وإن لم يوافقه فلم أقله، أو يضرب به عرض الحائط. قال أظن الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله وغيره، قال: وقد عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه فرميناه. تمام؟ هو حديث نفسه، واضح معي؟ لأن الله تعالى قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح معي؟ يبقى أصل ضلال العبد هو أن يبتعد عن الأدلة الشرعية، يقول لك لا، أصل الكلام ده أنا ما أرى فيه إشكالا. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم كانوا يحذرون من هذا غاية التحذير، أن يعمل برأسه مع الدليل الشرعي. إذا ظهر هذا، مع أنه لم يكن مقصودا في كلامهم، لكنهم كانوا يشددون النكير جدا عليه، كالذي رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي محمد عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لما سكن الشام في إمارة معاوية في خلافة عمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبيعون كسر الذهب بالدنانير، كانوا يغنمون، واحد عنده ذهب غير مصنع، ذهب قطع غير مصنعة، وعنده ذهب دنانير للسكة المصنوعة العملة يعني، فكانوا يبيعون هذا بذاك بدون وزن، هذا ذهب وهذا ذهب، فيقول له مثلا هذه الكمية خذها مثلا بـ20 دينار، ممكن يكون وزن الكمية دي اكثر من 20 دينار، لانه لسه هيصنعها وهيخسر فيها مصنعية، فهي مثلا قد تساوي مثلا 15 دينار، ياخدها ب20 في مقابل الايه المصنعية. فقال لهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ايها الناس، انكم تأكلون ربا، هذا الذي تفعلونه ربا، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. ها، كل هذا تأكيده يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يعني من زاد أو طلب الزيادة فقد وقع في الربا. فشكى الناس ذلك لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه وقال: ما كلام بلغني عنك أنك تقول أننا نأكل ربا؟ فقال: نعم، إن رسول الله نهى عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل. قال: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، وذكر الحديث. فقال معاوية: لكني لا أرى بذلك بأس. أنا مش شايف كده مشكلة، يعني إيه الإشكال فيه؟ يعني مع أن معاوية لم يرد النص ردا صريحا، إنما هذا اجتهاد، لأن معاوية ده صحابي كاتب الوحي وخال المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء الأمة، فلعله يعني اجتهد وخالف النص، يعني لم يتعمد المخالفة الصريحة. فقال له عبادة: أقول لك سبحان الله، أقول لك قال رسول الله لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، وأنت تقول لا أرى بذلك بأسا، والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. ثم ترك الشام ورحل إلى المدينة، فدخل فقابل عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر، وكان من عارض الصحابة الذين سكنوا البلاد المفتوحة، أنهم ما كانوا يقدمون على دار الهجرة إلا بعلم مسبق في الغالب من الخليفة، كان يطلبه لأمر، أو يعني يطلبه أن يزوره، أو أن يجلس معه، أو نحو ذلك. فجاء عبادة بدون سؤال، فلما رأى عمر كأنه فزع، قال عبادة: أبو محمد، ما الذي جاء بك؟ فأخبره. فصلى عمر الفجر ثم دعا برقعة فكتب: أما بعد، فمن عبد الله أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى معاوية ابن أبي سفيان أمير الشام: احمل الناس على أمر عبادة فإنه السنة. ثم دفع الكتاب لعبادة وقال: ارجع يا أبا محمد، قد بح الله أرضا لست فيها وأمثالك. فكان السلف الشاهد من هذا أنهم كانوا يعيبون جدا أن يعمل الإنسان برأسه مع النص، لأن النصوص الشرعية كما تكلمنا قبل ذلك من حيث العلة وعدمها تنقسم إلى قسمين: نصوص معلولة، يعني لها علة ظاهرة هذا الأمر منتهي فيها، ونصوص غير معلولة، أو يسميها بعض العلماء نصوص غير معقولة، ليس لها علة ظاهرة، يعني ما لها علة ظاهرة إلا علة واحدة، وهي العلة المشتركة في جميع أوامر الله ورسوله، وهي أن يرى الله ورسوله محض امتثالك، بس هو فرض هذا ليرى امتثالك، لكن ايه الحكمة غير كده من وراء الحكم هذا؟ ما ندري ايه الحكمة، تمام؟ لماذا فرض الله الظهر 4 والعصر 4؟ لماذا جعل الله الصيام شهرا لم يجعله شهرين، سنة؟ لماذا لم نصم كما كان يصوم داود وأمته؟ لماذا؟ هكذا أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى. العلة الواضحة في هذه الأحكام كلها محض الامتثال، أن يرى الله امتثالك، لكن هل هناك علة أخرى؟ قد يكون، لكنها لا تظهر لنا. فيعمل الإنسان برأسه مع الأحكام الشرعية، كل حكم شرعي لا يعرف معناه يرده، هذا منشأ فتنة الشبهة التي يتعرض لها العبد، واضح معي؟ يبقى عندنا الفتن نوعان أو قسمان: فتنة الشبهة وفتنة الشهوة. وفتنة الشبهة كما قلنا أو ننبه أنه كان بسببها نشأت الفرق الإيه؟ الفرق النارية التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أو في الحديث الآخر قال: وتفترق هذه الأمة على 73 ملة، على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، جزاكم الله خيرا، واضح معي؟ يبقى أصل الضلال الذي يقع فيه العبد فتنة الشهوة وفتنة الإيه؟ الشبه. نعم. طبعا هذا من دلائل نبوة النبي عليه السلام، وهذا من علامات أو مما أخبر به النبي أنه يقع ووقع على وفق ما قال، فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أنه كان بين ذلك وبينها قفل، اللي هو عمر رضي الله تعالى عنه، هذا كان الحاجز بين وقوع الفتنة كما أخبر النبي في بعض الأحاديث، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى، هذا الكلام عليه. ظهر بوادر هذا الفرق، مبدأها ظهر في عهد النبي عليه السلام كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين، يعني مبدأ فكرة الخروج على ولاة الأمر أو على الحكام والدعوة إلى هذا، هذه ظهرت في عهد النبي عليه السلام. نعم، يعني هو انفتاح هذا اللي هو القفل، هذا كان بموت عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. قال: وأما فتنة الشهوات في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائر فارس وقوم، أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. نعم، لكن هنا يعني نحب ان ننبه على مساله مهمه في هذه التقسيم الذي ذكرناه في اقسام الفتن، ان ما قلناه آنفا أن بسبب فتنة الشبهة نشأت الفرق النارية في الأمة، لكن السؤال: هل كل الفرق النارية في النار؟ يعني الفرق النارية كلهم مخلدون في النار؟ الجواب لا، الجواب لا، منهم المخلد في النار ومنهم المعذب الذي يخرج من النار ومنهم المغفور له المعفو عنه، لأنه إنما فعل ذلك تأولا بجهل، إنما فعل ذلك تأولا بجهله. واضح معي؟ ده بالنسبة لأقسام الفرق، حتى يعني لا يرمي أو يجعل بعض الناس يعمم الحكم في كل الفرق النارية ويقول إنها كلها في النار، أي كلها مخلدة في النار، يعني لا، هي ليست كلها في النار، لكن ستدخل النار ابتداء، ثم قد يخرج العبد بمخالفته، يعني يستوفي نصيبه في النار بمخالفته، أو قد يعفو الله عز وجل عنه إذا وقع في ذلك بجهله وبتأويله الفاسد. نعم. طبعا موجودة، طبعا كل فرق هيئة الكلام، هذا هيئة الكلام عليها في دراسة مستقلة في الفرق إن شاء الله، لا تتعجل. هو ده بقى الايه، شو الصحابة رضي الله عنهم، يعني كانوا قبل انفتاح الدنيا، الصحابة رضي الله عنهم الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعلم الأمة كما ذكر ذلك ابن مسعود فيما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، لما قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لنفسه واختصه برسالته أو ابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالصحابة رضي الله عنهم الذين صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال التابعي، لما كلمه أو أدبه الصحابي رضي الله تعالى عنه قال والله لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله الأيام الطوال وليس لأحدنا طعام في اليوم إلا حفنة من التمر، ورأيتنا نغزو وليس لأحدنا طعام إلا تمرة، ورأيتنا نغزو وليس لأحدنا طعام إلا ورق الشجر، إلا ورق الشجر. تخيل بقى لما فتحت الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم، لما فتحت عليهم خزائن كسرى وقيصر وملك الله عز وجل لهم رقاب أعدائهم، وفتح الله عز وجل عليهم من زهرة الدنيا، وجاءت كنوز كسرى وقيصر إلى الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وكيف أن الصحابة لما فتحت عليهم هذه الخزائن اشتد خوفهم على أنفسهم أكثر من قبل، أكثر مما قبل، وكان منهم من يتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيف أنتم إذا فتحت عليكم إيه خزائن فارس والروم، فكان يقولون أي قوم أنتم؟ قالوا أو قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله، يعني نكون كما أمرنا الله، خلاص المال عندك والزوجات عندك والدنيا، خلاص الإنسان يجلس بقى في المصلية والمسجد وتخيل هذا. فقال النبي أو غير ذلك، أو غير ذلك، يعني كل كلام غير هذا، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، كل هذا بسبب المال، وهذا يقوله النبي للصحابة رضي الله عنهم مع أنهم أعف شيء عن المال، الصحابة الذين ثبتوا مع رسول الله يوم حنين والذين فتح الله على أيديهم وانتزع رسول الله الغنيمة من أيديهم فأعطاها كلها لمن لم يشارك مشاركة فعلية في القتال، أعطاها للذين فروا، ومع ذلك ما وجد أحد منهم على رسول الله شيئا ولا دخل قلب واحد منهم على رسول الله شيء، بل لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم، قالوا كلهم رضينا بالله ورسوله قسما يا رسول الله، صحابة رضي الله عنهم أفيخشى عليه من هذا؟ ومع ذلك كانوا أشد خوفا على أنفسهم لما فتحت هذه البلاد وسيقت كنوزها إلى الخلفاء وصارت في أيدي المسلمين. طيب احنا لما الصحابة يخافوا على أنفسهم وهم الصحابة الذين نزل فيهم القرآن والذين حكم الله لهم كلهم بالجنة كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا كلا الذين أنفقوا من قبل والذين أنفقوا من بعد كل هؤلاء وعد الله الحسنى سبحانه وتعالى، والصحابة كلهم الذين رأوا رسول الله واجتمعوا به، اجتمعوا برسول الله مؤمنين به وماتوا على ذلك كلهم من أهل الجنة لا اختلاف في ذلك، ومع ذلك كانوا أخوف الناس على أنفسهم لما فتحت عليهم فتنة الشهوة وفتحت عليهم الدنيا. فتخيل بقى احنا النهاردة أخبرنا ايه وحلنا ايه النهاردة، والإنسان لما تقع بقى فتنة الشبهة ويضاف إليها أصلا فتنة الشبهة وخربت الدنيا، يبقى فتنة شهوة وفتنة شبهة. والغريب ان الكل يقول لك ده صح، واخد بالك؟ تقعد معه يقول لك لا سيبك منه، الأصل ايه؟ أصل هو عنده لخبطة شوية في ال، واخد بالك؟ بخلي بالك يعني، وتروح للتاني يقول لك بس بخلي بالك، واخد بالك معي؟ أصل هو عنده إشكاليات شوية في ال، أمشي مع مين؟ لو مشيت مع السلفية تقول لك إحنا الصح، ويستشهد بالقرآن والسنة ويجيب لك أدليل أدلة، تمشي مع التبليغ يقول لك إحنا الصح ويجيب لك أدلة، تمشي مع الإخوان يقول لك إحنا الصح ويجيب لك أدلة، تمشي مع الصوفية يقول لك احنا الصح ويجيب لك أدلة، تمشي مع المعتزلة يقول لك احنا الصح ويجيب لك أدلة، كل واحد يقول هلم إلينا هلم إلينا انتوا صح ويجيب لك أدلة من القرآن، آيات من القرآن. يبقى انت عندك الآن 72 لسانا كلهم يتكلمون بالقرآن، كلهم يتكلمون بالقرآن، الرافضة الخوارج الذين كفروا الصحابة يتكلمون بالقرآن، المعتزلة فرق الوعيدية يتكلمون بالقرآن، المرجئة الذين قالوا لو ترك العمل كله هو مسلم ولا خوف عليه برضو يتكلمون بالقرآن. يبقى فرق الوعيدية الخوارج والمعتزلة الذين خلدوه في الآخرة في النار وإن كان بينهم خلاف في الدنيا في حكمه، وعلى الجهة المعاكس أهل الإرجاء يقول لك لو ترك كل عمل الجوارح يبقى ده مسلم لا بأس عليه. دول بيتكلمون القرآن وده بيتكلم برضو القرآن تمام، وانت في وسط دول بتتكلم بالقرآن، من الصحف دول؟ ها هذه حيرة. ولذلك لما وقعت الفتنة النهاردة الآن الإنسان بيجد شباب ملتزم بقاله أكثر من 20 سنة يقول لك أنا والله أنا احترت، تقعد معه تكلمه وتسوق الأدلة في المسألة يقول لك أنا عارف إن كلامك وأنت بتجيب أدلة أنا مش عارف أرد، لكن لو طلعت النهاردة وفتحت الشاشة هقعد قدام واحد هيقنعني أشد من اللي أنت بتقوله هذا الآن، ولو غيرت الشاشة لشاشة تانية هيجي واحد ثالث هيقنعني برضو بأشد مما، وهكذا. أنا صار عندي بلبلة فكرية، أتبع من؟ ها أمشي مع من؟ أترك من؟ كيف النجاة؟ كيف العصمة في هذا في وسط ظلمات الفتن اللي احنا فيها الآن؟ كيف العصمة؟ ها النهاردة صارت السنة كما قال رسول الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، الإسلام كدين بدأ غريبا بين أهل الأديان. واضح الغربة درجات، الغربة درجات، غربة أهل الإسلام في وسط أهل الأديان الباطلة، وغربة أهل السنة في وسط أهل البدع، غربة أهل السنة في وسط أهل البدع، وغربة الدعاة إلى السنة في وسط أهل السنة أنفسهم. هم كلهم يقولون إحنا أهل السنة تمام، طب دي مخالفة، يقولك لا أصل الأمر فيه له معاني وله احتمالات أخرى. لما تحملهم على الكلام على الأدلة يا جماعة دي أدلة تقيد بالأدلة الشرعية تنبز، تبقى أنت الراجعي وأنت العميل وأنت المنافق واللي بتاخد الايه المرتب آخر الشهر والعملية مظبطة معاك، واخد بالك معي، وأنت من دعاة السلطان عشان أنت بتكلم بالأدلة، وانت بقى هتدعونا ان احنا نتقيد بالأدلة؟ لا، احنا عايزين بقى نظام الحماسة، نظام اهل الاعتزال الذين قالوا قديما لعبد الرحمن بن محمد بن الاشعث اذا اردت ان يقاتل الناس حولك كما قاتلوا حول هودج عائشة اخرج معك الحسن، اخرج معك الحسن، الحاجات الحماسية والايه اللي هي تخلي الايه الدم يغلي في العروق هذه. وكل من قيد الناس او يريد ان يقيد الناس بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة ده انسان عميل، ده انسان ليس عنده فهم حشوي، ما يفهم، ما يدري معنى الأدلة، ما عنده دراية فقه الواقع الى غير هذا، يشوش عليه. اذا ما العصمة؟ كيف ينجو العبد؟ كيف ينجو العبد؟ يبقى غربة اهل الاسلام بين غربة الاديان، غربة اهل السنة بين اهل البدع، غربة الدعاء، غربة الدعاء الى السنة بين ادعياء السنة انفسهم، وغربة المنهج نفسه، غربة المنهج، منهج الحق بين المناهج الفاسدة. مين الصح يا جماعة؟ مين الصح؟ كل بيقول لك انا صح تمام، وعندك افكار معتزلة ورافضة وخوارج ومرجئة وعدة الى اخره، بل الفرق الدعوة زي التبليغ زي الاخوان زي كل ده بيقول احنا صح، احنا صح. مين الصح في دول؟ واتبع مين في دول؟ يقول بيطلع في المسألة في الآخر بعد مطاف 30 سنة من الكلام والتأصيل في التمايز بين هذه الأفكار، يطلع واحد كده في كلمة وهو جالس على الكرسي كما حصل الخميس الماضي ويقول كده بالنص إحنا والتبليغ والسلفية والإخوان والصوفية، والصوفية فكر واحد وجماعة واحدة، لا اختلاف بيننا إلا في مسائل طفيفة فرعية لا أثر لها، وهذا الذي كان يؤصل ويفصل وإلى آخر هذا الكلام. هذا قيل يوم الخميس الماضي هذا في بعض الأماكن. واضح ما يبقى نتبع مين؟ نتبع مين؟ نسمع لمين؟ يبقى مدام من الكل بيدعي وكل يقول هلم إلينا نحن الصواب حتى تعصم، اتبع الأدلة، اتبع الأدلة، وحاكم الناس إلى الأدلة الشرعية، حاكم الناس إلى الأدلة الشرعية، لا تحاكم الأدلة إلى الناس، إياك أن تعبد الأسماء. يبقى اجعل مردك للأدلة لكلام الله ورسوله، فما اختلفتم فيه من شيء فردوه، فردوه إلى الله. يبقى ده العصمة، ده العصمة، ده النجاة من الفتن بكل أنواعه. جالي مال أسأل، أسأل الله ورسوله، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه كما قال للنبي، قال يا رسول الله إني أصبت سهما بخيبر، فأرض خيبر لما غزوا، إني أصبت سهما بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ ما إيه أعمل في إيه؟ نفس الصورة، تصرف ربنا فتح عليك، جالك مثلا مبلغ، جات لك اموال، فتح الله عليك من زارة الدنيا. اسأل يا جماعة انا عندي مال اوجهه ازاي، اتصرف فيه ازاي، تمام؟ يبقى ده في باب الشهوة، في باب ملذات الدنيا، وفي باب الاحكام الشرعية حتى انجو من الشهوة والشبهة. واضح معي؟ يبقى لابد من الرجوع الى الاصل، وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، ده كما أشرنا إليه أن النبي أشار في هذا الحديث إلى الفتنتين، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. ده فتنة الإيه؟ شهوة. ها؟ الشهوة في بطونكم وفروجكم، دي فتنة الشهوة. ومضلات الهوى فتنة الشبه، فتنة الشبه. ولا عاصم من هاتين الفتنتين كما قلت إلا بالتزام العبد الأدلة، التزام العبد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، حتى صارت الآن، لا نقول إلا صارت الزمم نفسها تشترى الآن بالمال، ممكن تشتري شهادة الإنسان بالمال، ممكن يشهد الإنسان زورا بالمال ويبيع دينه ويبيع آخرته بدنيا غيره بالمال، كما ذكرنا قصة بلعم ابن بعوراء وقصة برصيصة في المثلين اللذين ضربهما الله عز وجل في كتابه. فهذه فتنة خطيرة جدا، فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، يعقد على كل من هاتين الولاء والبراء. ده منهجنا الصح، لا ده خلاص شغل بشهواتي، طيب اجعل لي، لا تنسى نصيبك من الدنيا من الطاعة والتزود للآخرة. لا خلاص، ده موضوع الآخرة، ده موضوع احنا تركناه، احنا الآن مشغولون بما عندنا الآن من زهرة الدنيا. فهذه أخطر فتن أو أخطر ما يخاف على العبد، أن يقع في الشهوة أو أن يقع في الشبهة، هو ده أخطر ما يخاف على الإنسان. والعاصم من هذا كله رجوع العبد إلى كلام الله ورسوله، يا رسول الله إني أصبت سهما بخيبر فما تأمرني أعمل في إيه، عندي مال، أسأل أهل العلم، واسأل أهل العلم بالأدلة الشرعية الذي يقودك بالدليل الشرعي، عظم الدليل الشرعي، ونتعلم بقى كيف نعظم الأدلة الشرعية، نتعلم كيف نتأدب مع كلام الله وكلام رسوله. إذا جاء الأمر كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر بينهم سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الدين، سواء كان في شهوة أو شبهة، لازم تحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينك وبين إخوانك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. نعم، يبقى هذا كما بيناه، وينبغي على العبد كما قلنا أن يحذر على نفسه من هذه الفتن. والعصمة كما قلنا الرجوع إلى الأصل، التحاكم إلى كلام الله ورسوله، عظم الدليل، عظم الأدلة الشرعية، ما تعظمش الأشخاص، مش عايزين اللي احنا كنا بنحاربه وكنا بنعلمه للناس من 30 سنة فاتت يا جماعة الكلام ده مخالف للسنة. يقول لك هل هو أنت كنت أعلم من القنوت في الفجر بدعة يا جماعة؟ يقول لك هل هو أنت كنت أعلم من الإمام الشافعي؟ يعني الحديث اللي أنت جابه حديث عوف بن مالك ده كان خافي على الإمام الشافعي؟ ده الإمام الشافعي ده هو من هو؟ ها؟ وأنت كنت أعلم من الإمام الشافعي؟ ده الشافعي ده سبحان الله الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله إمام الدنيا كلها. هو كان الحديث ده اللي انت جاي تحتاج بيه النهارده كان غايب على الشافعي رحمه الله؟ ما كانش غايب على الشافعي. يبقى كلامك انت باطل، وكلام الشافعي في استحسان قنوت الفجر هو السنه، تمام؟ لا لا، ما تعملش كده. لما نتكلم ونختلف في مساله احتكم الادله الشرعيه. يعني ممكن الدليل يخفى على الشافعي؟ اه ممكن يخفى على الشافعي. خافيه الادله على من هو اعظم من الشافعي نفسه، خافيه الادله على الخلفاء الراشدين انفسهم، خافية الأدلة على علي وعلى عثمان وعلى عمر وعلى أبي بكر الصديق. أليس في الصحيحين لما سئل الصديق رضي الله تعالى عنه عن ميراث الجدة قال لا أعلم، مش حتى في حدود علمي هو، ما قالهاش أنا أعلم فيما عندي أنا، قال لها لا لا أعلم لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ميراثا لك. كان ما حصلش؟ حصل. وهو الكلام ده فعلا صحيح؟ أبدا مش صحيح. لها ميراث بنص السنة. يبقى ممكن الدليل يخفى؟ اه ممكن يخفى طبعا، كما قال الامام الذهبي كما في سير اعلام النبلاء، قال انما العلم ثلاثه اشبار، اذا نال العبد الشبر الاول شمخ بانف، نفخ كده حسنه ايه بقى العالم اللي مفيش حد زيه بتاعه وماشي بارج جنيحته واخد بالك وحراسه حواليه والتليفونات والدنيا هيصه واخد بالك معايا ولازم مواعيد، اوعى تروح للشيخ من غير ميعاد، ده قله ادب وقله ذوق وقله حياه. ازاي تهجم على الشيخ بدون ميعاد؟ ده فضلت الشيخ وليه برنامج وليه برستيج الى اخر هذا، واضح؟ فإذا نال الشبر الثاني عرف الحقيقة، عرف البير وغطاه بيه، خلاص تصاغر وتواضع وانكمش وعرف أنه لم ينله. ولذلك كما قال الفضيل بن عياض طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون إلا لله. هو ده هو ده المقصود. لما يتبحر في العلم يزداد تواضعا وزلة لله ورسوله، لكلام الله ورسوله وللخلق أنفسهم، ها يتواضع للناس. قال وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد، ما ناله أحد بعد رسول الله إلى يومنا ولن يناله أحد أبدا، ما في أحد أحاط بالعلم كله أي بعلوم القرآن والسنة كلها أبدا، هذا ما حصل ولن يكون بعد رسول الله. فممكن يغيب الدليل؟ آه ممكن يغيب الدليل. كلام اللي احنا كنا بنقوله زمان يا جماعة الكلام ده ما ينفعش انك تقول لأصل فلان والدليل خافي. آه خافي يعني آه إيه الإشكال يعني؟ يقولك هو أنت أعلم منه؟ ما هم يا أخي الناس أهو النهاردة احنا اصبحنا احنا الملتزمين النهاردة يطلع واحد يأصل للباطل على خلاف الادلة ونقول له يا اخي الكلام ده الادلة عندك مخالفة، يقولك هو انت اعلم منه؟ على رأي المثل لله يا زمر، يعني بعد 30 سنة اللي كنا بنحاربه في الناس وبنفهمه للناس احنا النهاردة اللي بنحتج بيه ونقول له يا جماعة ورجعنا من نقطة البداية مرة تانية وقول له هو اعلم منه ولا نعلم منه؟ انا بقولش انا اعلم منه، أنا لما استدركت عليه بالأدلة الشرعية ما ادعيت أنني أعلم منه، إنما هل يخفى عليه؟ آه يخفى عليه الأدلة. الكلام ده كان السبت قبل السبت الماضي، السبت قبل الماضي هذا، وأنا أتكلم كنت أتكلم عن في الفقه في كتاب الحدود في باب قتال البغاة من كتاب الحدود في زفت، وتكلمت في رسالة موجودة رسالة مطبوعة بنصف جنيه ارجعوا لها اقرأوها وشوفوا الأدلة في المسألة. شو الجماعة اللي يقولك ان هذا ثورة مباركة والدنيا جائزة والحصل ده ما فيهوش مشكلة، ارجع اقرأ الادلة. المقدم فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد ابراهيم العسكر حفظه الله رسالة مقدم لها الشيخ ابن باز ذكر مجموعة من الاقوال عن الشافعي وعن الامام احمد وعن البربهاري وعن ابن ابي عاصم وهؤلاء، لسه بنقرأ الاقوال دي. قام واحد في قال لما الاقوال دي موجودة في الكتب الجماعة اللي قالوا بخلاف الكلام ده قالوا ازاي؟ لما الكلام ده موجود من كلام الائمه. قلت له احنا لسه ما اتكلمناش اصلا، احنا لسه ما ذكرناش ادله اصلا، ده لسه بكلمك بذكر لك عبارات من كلام السلف هنجيب لها الادله الان. قال يا عم لا ادله ولا غير ادله، الكلام ده فقط اذا كان موجود من كلام السلف زي ما انت بتذكر كده لماذا خالف هؤلاء في هذه المساله؟ يبقى يا جماعه احنا نقول خلاصه المساله حاكم الناس للادله الشرعيه، كل من تكلم وعظم الأسماء لا تلتفت له إنما عظم الدليل الشرعي. وطبعا أنا لما أقول عظم الدليل الشرعي لا أقول تتجرد عن الحياء والأدب، إنما عظم الأدلة الشرعية بأدب الطالب. لما تخالف وتعترض إنما تعترض بأدب الطالب، مش معنى إنك يعني خلاص أصبت الحق في المسألة دي إن أنت صرت لا، إذا كنت أصبت أنت الحق في هذه المسألة فهذا الذي أخطأ فيها أصاب الحق في 100,000 غيرها، وإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. واضح معي؟ انتبه للمسألة دي وتفهم من كلامي هذا أنه دعوة للجرأة. لا، يبقى الاعتراض بالأدب. كما قال الشافعي رحمه الله لما اعترض على الإمام مالك، دخل عليه رجل فقال على الإمام مالك في الدرس يعني، وقال يا إمام حلفت أن البلبل لا يكف عن الصياح. البلبل العصفور الصغير ده طول النهار عمال يصاصي ويغرد، من كثرة تغريده قلت والله إن البلبل لا يكف عن الصياح. وبعدين افتكر بعد ما حلف إن البلبل بيأكل ولا يصيح وهو يأكل، وينام في العش ولا يصيح وهو نائم، فذهب للإمام مالك، إمام دار الهجرة لا يفتى ومالك بالمدينة، فقال حلفت أن البلبل لا يكف عن الصياح، إيه حكم يميني هذا؟ قال حنست، يعني يمينك وجع يعني، كفر عن يمينك. فقال الشافعي وكان تلميذا صغيرا في درس مالك، أخطأ الإمام أو أخطأ الشيخ، فوصل الكلمة طالب من الطلاب وقال إن الشافعي يقول بأنك أخطأت. فقال الإمام مالك قم يا شافعي لما أخطأت؟ خلاص هتكلم، لابد مدام حصلت المواجهة لابد أن أتكلم، لكن تكلم بالأدب الجم. قال ذلك يعني لا هجيب ده مما علمتني، يعني أنا ما ليس لي فضل لا في أولى ولا في آخرة، الكلام ده كله كلام حضرتك يا إمام يا شيخان، هذا كلامك. ذلك مما علمتني مما حدثتني، يعني هذا الذي سأقول هذا منك أنت، لكن أنا لا أعلمك من جهل، إنما قد أذكرك بالنسيان، لأن الإنسان إنما سمي إنسانا لكثرة النسيان، قد أذكرك من النسيان ممكن تحصل، لكن أعلمك من جهل لا ندعي هذا. ذلك مما حدثتني مما علمتني. وساق القصة، بل لما رحل محمد بن الحسن الشيباني إلى المدينة ودخل المدينة لم يجد فيها أجل من الشافعي، فتتلمذ على الشافعي، فكان الشافعي شيخ محمد بن الحسن الشيباني. ولما أراد الشافعي أن يرحل من المدينة لطلب العلم دخل العراق فلم يجد فيها أفضل من محمد بن الحسن فتتلمذ على يديه، فكان كل من الشافعي ومحمد بن الحسن شيخ الآخر وتلميذه، شيخ الآخر وتلميذه. واضح معي؟ لما دخل الشافعي العراق وكان بيجلس في مجالس محمد بن حسن، بعد الشيخ ما يلقي المحاضرة والشيخ ينصرف الشافعي طالب مع الطلب، ناس القصة بقى انه كان شيخ زمان، لا هو طالب الآن مع الطلب مع انه شيخه، لا ناس القصة دي خالص، هو الآن طالب في ثوب التلميذ. واضح معي؟ يقعد مع الطالب، ايه رأيكم في الكلام اللي الشيخ قاله النهاردة؟ الطالب يقوله كلام لا مزيد عليه، وانت عاوز تفصيل احسن من كده؟ انت عاوز تفصيل افضل من كده؟ مفيش ابدا، لا يمكن. واضح؟ زي ما احنا كنا بنقول زمان كده، خروج على الحاكم والمظاهرات دي حرام، ولا يشوف على التأصيل والتفصيل. تمام؟ النهاردة هبت رياح التغيير، واخد بالك معايا؟ وده مش خروج برضه، ده تأصيل وتفصيل، هو نفس الكلام. تمام؟ نفس الايه؟ الله المستعان. واخد بالك معي؟ فايه رأيكم في كلام الشيخ؟ قاله كلام لا مزيد عليه. يشرك لهم الدرس، يقول لهم ده الشيخ اخطأ في الحتة الفنية والادلة كذا وكذا، واخطأ في الحتة الاعلانية والادلة كذا وكذا. الكلام ده اتكرر مرتين ثلاثة، الطلب اشتكوا للإمام محمد بن حسن، فقال محمد بن حسن الشافعي بلغني أنك تناظر أصحابي فناظرني، ها ما تتشطرش على الطلب بعد ما مشي، أنا ناظرني أنا. شوف الشافعي قال له إيه، قال أنت أجل في عيني من أن أناظرك، مع إنه كان شيخه، أنت أجل في عيني من أن أناظرك. واضح معي؟ لكن طبعا محمد بن حسن ألح عليه وشدد في المناظرة، فناظره الشافعي حتى ظفر به في النهاية. لكن أنا الشاهد من هذا الكلام إن هو قال له أنت أجل في عيني من أن أناظرك. إحنا لما نقول يا جماعة عظم الأدلة ما نقول ارمي الناس، عظم الأدلة بأدب الطالب، بأدب الرد العلمي. وسوف نتعرض لفقه الخلاف إن شاء الله تعالى فيما يأتي على وجه الاستقلال وأدب الخلاف، وكيف يكون الخلاف بين أهل العلم أو بين طلابه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.